واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وديها في الدنيا والآخرة ومن ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ورسولا إلى بني أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم.